زوجها مسافر وقال لي ابنه بقى في التليفون علي الطلاق بالتلاتة، لما ارجع لازم اضربك. فهو بيقول لها يعني يا ترى اضربه اول ما اجي اول يوم ولا استنى يومين ولا اضربه ازاي؟ يعني وخد بيدك دقا. الله يرضى عنك. يعني انا قبل ان اجيب على السؤال ارجو من اخواني الكرام يعني ان يكفوا ويمسكوا ألسنتهم عن هذا الكلام. مسافر يعني عجيب. لا والاخت تقول انه ملتزم بارك الله فيها وفيه، بس عصبي وان كان عشان نوصيله وان كان ان شاء الله. لما؟ لانه يعني سبحان الله. فانا اقول لاخي الكريم امسك لسانك واتق الله ولا تحل المشاكل هكذا. نعم. تماما. وراجع نفسك وارض ربك في كل تصرف انت تقوم به. نعم. والا كان الحساب بين يدي الله عسيرا. نعم. واذا لم يكن الملتزم صورة ونموذج طيب لغيره فبمن يقتدى؟ هذه واحدة. كيف تصرف فيما وقع فيه؟ بمجرد ما يعود الى البيت يضرب الولد، ولكن ليس ضربا قاتلا. نعم. او ضربا يدمي الوجه ويكسر العظم. نعم. لا، انما كما علمنا الله في القرآن خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني ما يسمى ضربا. نعم. فقط.